بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وغفر له في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: وقد كان كثير من السلف يتمنى الموت، وهو أقسام: منهم من يحمله حسن الظن بالله على حب لقائه، إما لما عنده من كثرة الطاعات أو لما عنده من محبة الله عز وجل فيحسن ظنه به، كما قال بعض السلف: لقد سئمت من الحياة، حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته، شوقا إلى الله وحبا للقائه. فقيل له: أفعلى ثقة أنت من عملك؟ قال: لا، لكن لحبي إياه وحسن ظني به. أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟ الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف في هذا السياق بعض من تمنى الموت من السلف، مع ما ذكر من النصوص في كراهية تمني الموت، وأن طول العمر مع حسن العمل من الخير الذي دلت عليه النصوص، ثم ذكر توجيه تمنيهم للموت، وأن هذا لمقاصد قصدوها بتمني الموت. ومعلوم أن الموت بحكم طبيعة الإنسان أنه يكره الموت، كما جاء في الحديث، في حديث الأولياء، يقول الله عز وجل: يكره الموت وأكره مساءته. فالناس يبلوا على حب الحياة وعلى كراهية الموت، فإذا تمنى بعضهم الموت فهذا قد يكون لتسخط لما يجد في الحياة من المصائب فيتمنى الخلاص مما هو فيه، ولا شك أن هذا مذموم، ولكنه قد يتمنى الموت لمقاصد أخرى. وهذا الذي يحمل عليه تمني بعض السلف الموت أنه إنما لمقاصد أخرى. وعلى كل حال، فما ينقل دائما عن السلف ينبغي أن يفرق بين ما أجمع عليه السلف وما أجمع عليه العلماء، فهو حجة، والإجماع حجة مقطوع به. وأما أفعال الناس فإنها ليست حجة، فما ينقل عن بعض السلف لا ينبغي أن ينزل منزلة النصوص ويظن أنه بمنزلة النصوص يحتاج إلى أن يجمع بين ما جاء في النصوص وبين ما جاء عن بعض السلف، فإن الجمع بين النصوص لأن النصوص لا تعارض بينها. أما ما ينقل عن بعض الأفراد من السلف فإنه قد يكون اجتهاد خاطئ من بعضهم، ولكن حسن الظن بهم وبمقامهم في العلم وبمكانتهم يقتضي أن يحمل كلامهم وأن تحمل أفعالهم على أحسن المحامل لفقههم بالدين ولحرصهم على الخير. ولهذا قال المصنف: وقد كان كثير من السلف يتمنى الموت، وهم أقسام، أي ليسوا على درجة واحدة. قال: منهم من يحمله حسن الظن بالله على حب لقائه، فهذا نوع. وهنا يلاحظ أن تمني الموت ليس لذاته، وإنما لحبه للقاء الله عز وجل، كما كان بعض الصحابة يتمنى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس بعض الصالحين يشتاق للقاء الله ويشتاق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، فيحصل له تمني الموت ويكون هذا بالنظر لما بعد الموت وليس الموت لذاته. ولا شك أن هذا غير تمني الموت الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شوقا للقاء الله أو شوقا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الذي عليه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف ما كانوا يتمنون الموت لهذا المقصد، فما حصل هذا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لكبار الصحابة. ولكن إذا حصل من بعض السلف فإنه كما تقدم يحمل على محمل حسن، لأن حسن الظن بهم وبعلمهم وبفقههم يقتضي أن يوجه كلامهم توجيها حسنا. وما يوقل عن السلف من الآثار ينبغي التوسط فيه بين من يجعل أقوال الناس بمنزلة النصوص فهذا لا شك أنه غلو، وبين من يقدح فيهم ولربما اتهمهم وطعن فيهم وقال هذا مخالف للنص. وما أسهل على الجاهل إذا جاءه أثر عن أحد الأئمة وهو لا يفهم معناه قال هذا مخالف للنص وهذا باطل، فهذا ليس فعل الأئمة والعلماء الذين جاءوا بعدهم، وإنما كانوا يجتهدون في التفقه في الوقوف عند كلام السلف، كما حصل من الحافظ بن رجب هنا، فإنه لما نقل النصوص في فضل طول العمر والنهي عن تمني الموت قال وقد تمنى الموت بعض السلف وكثير من السلف وهم أقسام، ثم وجه كلامه ووجه تمنيهم للموت أنه يحمل على وجوه صحيحة. قال منهم من يحمله حسن الظن بالله على حب لقائه، إما لما له عنده من كثرة الطاعات لما يعلم من كثرة الطاعة، وإما لما عنده من محبة الله عز وجل فيحسن ظنه به، كما قال بعض السلف لقد سئمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته، شوقا إلى الله وحبا للقائه. فقيل له أفعلى ثقة أنت من عملك؟ قال لا، ولكن لحبي إياه وحسن ظني به، أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟ فهذا من تمني لقاء الله عز وجل ومن حب لقاء الله لما في القلب من محبة الله عز وجل. ولا شك أن هذا كما قلنا مع أنه قد يصدر من بعض السلف، وإن صح هذا التوجيه فإن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعلى من هذا المقام، وهو أن حبهم لله عز وجل العظيم ما حملهم على تمني الموت ولا على دعاء الله عز وجل به. ولكن إذا صدر هذا من بعض السلف فلا شك أنه ليس من الأمر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وإنما هو لتمني الموت بأمر آخر وهو لحب لقاء الله عز وجل. ولا شك أن هؤلاء لهم من المقامات في العبادة والعلم وفي محبة الله وتعظيمه ما يجعل العاقل يمسك عن الكلام فيهم والجرأة عليهم. ولكن نقول هذا مقام بعض الصالحين واجتهادهم، وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان أوفق للسنة، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة، وكذلك أصحابه هم أقرب الناس إلى هدي عليه الصلاة والسلام. وما حصل هذا من كبار المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ولا من أئمة التابعين، وإنما قد ينقل عن بعضهم، فإذا نقل يوجه التوجيه الحسن الذي يليق بمقامهم، ولكن الأولى والأحسن هو أن لا يتمنى الموت لا لهذا ولا لغيره، لما جاء في الحديث: إما محسن فيزداد في العمل وفي التقرب إلى الله، وإما مسيء فيستعتب ويتوب، لأن المؤمن مع محبته لله عز وجل فإذا بلغ منزلة في المحبة، فهذا الذي قال الله عز وجل فيه: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ولا شك أن هذه المنزلة كلما طال عمر صاحبها فهو في علو وارتفاع في الإيمان وفي قرب من الله عز وجل. وهذا الذي يتمنى أن لو زاد الله في عمره وأطال في بقائه في هذه الحياة حتى يزداد من طاعة الله عز وجل ومن التقرب إليه. نعم. قال رحمه الله: وكان بعضهم ينشد في هذا المعنى: وزادي قليل ما أراه مبلغي، هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك أين محبتي. نعم، هذه من بعض أقوال الشعراء من العباد في مناجاة الله عز وجل، وأنه يحسن الظن بربه عز وجل مع محبته له. وكذلك المؤمن فإنه مع محبته لله فظنه ورجاؤه في الله أن الله لا يعذب من أحبه، وهذه لا شك أنها سنن شرعية في أن الله لو أراد أن يعذب عبده ما ملأ قلبه بمحبته، فكان يرى الصالحون أن من أراد أن يعذبه لم يوفقه لعمل الخير، وأما إذا وفقه لعمل الخير وملأ قلبه بمحبته وتعظيمه فإن هذا دليل أن الله يسره لليسرى ووفقه للخير. ولذا جاء في الحديث المتفق عليه في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقه في الدين فهذا دليل أن الله أراد به خيرا، والفقه في الدين ملازم للخشية والتعظيم، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا شك أن هذه سنن شرعية وكونية، ولهذا من وجد شيئا من ذلك من محبة الله وتعظيمه فإن رجاءه في الله عظيم، في أن الله لو أراد أن يعذبه ما جعل في قلبه من المحبة والتعظيم. ولهذا كان بعض السلف يستدل ببعض الآثار على بعض ما سيفضي الناس إليه، كما قال رجل: قال: إذا تبت يقبل الله توبتي؟ فقال له أحد العلماء: لو لم يرد الله أن يقبل توبتك ما وفقك إليها. يعني إذا وفق الله العبد للتوبة فهذا دليل أن الله أراد به خيرا، إذا أعانه على الطاعة فهذا دليل أن الله يريد أن يوفقه وأن يجازيه بالخير، وإذا أجرى لسانه بالذكر فهذا دليل على توفيق الله. ولهذا فإذا رأيت الطاعة يعني من العبد فهذا دليل أن الله أراد به خيرا، وحسن الظن بالله أنه ما وفق عبده للطاعة وأعانه على ذلك إلا وقد أراد به خيرا. نعم. قال رحمه الله: ومنهم من يتمنى الموت شوقا إلى لقاء الله عز وجل، وسنذكر أخبارهم في الكلام على آخر الحديث إن شاء الله تعالى. أيضا منهم من يتمنى الموت شوقا إلى لقاء الله، شوقا إلى لقاء الله والنظر لوجهه عز وجل يحمله ذلك، يحمله على ذلك المحبة. وكما قلت أن هذا إن صدر من الأئمة فيحسن الظن بهم، وأما الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو المقياس الصحيح وهو الضابط لكل مسألة، أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه هو أنهم لم يتمنوا الموت شوقا لله عز وجل، وإنما هذا حصل في بعض التابعين وفي بعض أتباعهم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير في تلك الساعة بين أن يبقى في أمته وبين الموت فاختار، فهذا مما خيره الله فيه، وهذه منزلة لم تكن لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة، وإنما هي منزلة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يقبض نبيا حتى خيره. هذا للأنبياء، أما غيرهم فإنهم لم يخيروا في قبض الروح وفي إبقائهم، ولهذا ليس للإنسان خيرة في هذا الأمر. ولا شك أن حال المسلم أنه ينبغي أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، فإذا جاءه الأجل فإنه لا يسخط، وإذا أمهله الله عز وجل فإنه يجتهد في طاعة الله عز وجل. وهناك منزلة عظيمة ذكرها بعض العلماء في الفقه، وهو أن العبد لا يتمنى أن يكون في حال غير ما وفقه الله إليه إذا كان في الطاعة، وأن يعلم أن اختيار الله عز وجل له خير، فإذا كان حسن التوكل على الله فينبغي له أن يرضى بما يسره الله عز وجل له، وأن يكون راضيا عن الله عز وجل. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ما أبالي أبالغنى أم بالفقر ابتليت. وهذه منزلة عالية، أن العبد إذا توكل على الله عز وجل وعلم أن ربه به رحيم وأنه لا يوفقه إلا لما فيه خير له، فإنه لا يتمنى أن يكون على حال غير الذي أراد الله عز وجل له. وهذا ليس على عمومه، وإنما يقصد من قال هذا يقصدون المنازل العالية في الدين، وأيضا ما هو مقدر من الموت والحياة ومن الغنى والفقر. وأما إذا كان الإنسان له معصية فلا يقول أنا أرضى بما أنا فيه، ولا يتمنى أن يتغير حاله، بل يتمنى أن يتوب الله عليه وأن يغير ما به من النقص إلى الطاعة والاستقامة. نعم. قال رحمه الله: وتمني الموت لمن يثق بعمله له أحوال، تارة يتمنى الموت لضر نزل به وهذا منهي عنه، وصاحبه إن لم يثق بعمله كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنه لا يدري لعله يهجم بعد الموت على ما هو أعظم وأشد مما هو فيه، فإن وثق بعمله فقد تمناه للضر بعض السلف. قال: وتمني الموت لمن يثق بعمله له أحوال، يعني من يتمنى الموت مع الثقة بعمله ويعلم أنه قد قدم خيرا وأن الله يسره لخير كثير ووفقه لما يرجو معه مع رحمة الله أن ينجو به وأن يدخل به الجنة، ثقة بالله عز وجل وبتوفيقه لا اطمئنانا للعمل. قال: تارة يتمنى الموت لضر نزل به، قد يكون له عمل وإذا نزل به الضر تمنى الموت لما أصابه، ويقول: قد قدمت من العمل فالانتقال لي من هذه الحياة المنغصة خير لي، فيتمنى الموت، وهذا منهي عنه. وصاحبه إن لم يثق بعمله كالمستجير من الرمضاء بالنار، إذا كان لا يثق بعمله فهو كالذي يفر من الرمضاء إلى النار، والرمضاء هو شدة حرارة الأرض بالشمس المحرقة لكنها لا تصل في حرارتها إلى النار، فكالذي يفر من الرمضاء إلى النار، وشدة النار أشد من شدة حرارة الشمس، فكذلك الذي يريد أن يفر مما يصيبه من الضر في الدنيا وهو لا يثق بعمله كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالذي ينتقل مما يصيبه من الأمور التي يقدرها الله عليه في الدنيا إلى ما هو أشد من أهوال القبر وما يلاقيه من العذاب أو ما يعرض نفسه له من الأهوال، فإنه لا يدري لعله يهجم بعد الموت على ما هو أعظم وأشد مما هو فيه، لأنه لو مات وهو كذلك قد يعرض نفسه لما هو أشد من عذاب القبر ومن أهوال المحشر، ولكن إذا بقي فإنه يرجو أن يتوب وأن ينيب وأن يموت وهو على حال أفضل من الحال التي هو عليها. قال: فإن وثق بعمله فقد تمناه للضر بعض السلف، وإن وثق بعمله فقد تمناه للضر بعض السلف، أي تمنى الموت لضر نزل به، والذي يظهر والله أعلم أن هذا فيه مخالفة للنص، ولكن أيضا ثبوته عن السلف يحتاج إلى أمر واضح، فإنه قد يقدر الناس أن بعض الناس تمنى الموت لضر أصابه، وقد يكون تمنيه للموت ليس لما أصابه من الضر، مثل أن ينزل به مرض فيتمنى الموت فيظن الناس أنه تمناه لما أصابه من الضر، وقد يكون تمناه لبعض المقاصد السابقة مثل الشوق إلى الله لكنه صاحب هذا الضر أو صاحب هذا المرض أو البلاء. وعلى كل حال من أصعب الأمور هو الحكم على المقاصد، مثل أن يقال فلان يعني طلب الموت وتمناه لمقصد كذا، فإن هذا لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، والعلماء ينقلون ما ينقلون عن العلماء، وهذا أيضا عرضة للصواب والخطأ، ودائما نحن ننبه إلى الاعتدال في هذا الباب حتى لا يغتر من يغتر بهذه النقول ويقول بعض السلف تمنى الموت للضر، فما الذي يمنع أن نتمناه؟ قل هذه مخالفة للنص، وإن حصل من بعض الأفراد فالحجة ليست في فعل الأفراد وإنما في الإجماع، بل ذكر شيخ الإسلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أفرادهم غير معصومين، وأما إجماعهم فمعصوم، فلا العبرة بما ورد به النص، فتمني الموت للضر وإن وثق الإنسان بعمله فإن هذا مما يخالف النص، كما جاء في الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، نص صريح في هذا. نعم. قال رحمه الله: وتارة يتمناه خشية فتنة في الدين، فهذا جائز عند أكثر العلماء، وقد تمناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها، فإنه قال: اللهم إنه قد كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون، فقتل في ذلك الشهر. ثم ذكر من مقاصد تمني السلف للموت أن يتمناه خشية فتنة في الدين، يخشى من الفتنة، وهذه الفتنة قد تكون عامة لكل الناس وقد تكون خاصة به لما يخشى أن يتعرض له. قال: فهذا جائز عند أكثر العلماء لما جاء في النصوص من التحذير من الفتن، وأن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فكان كثير من السلف يخشى على نفسه من الفتن ويقول: لو كان ما أنتقل إليه هو دون ما أرجو من العمل الصالح إلا أن الفرار برأس المال كما يقال وأن يموت على الإسلام خير من أن يعرض نفسه لفتنة قد يحصل له بها الكفر أو الردة. كان السلف يخشون على دينهم ويشتد خوفهم على أصل الدين، كما كان سفيان الثوري يبكي ويقول: إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أن قلوب الأبرار معلقة ب الخواتيم، يقولون ما الذي يختم لنا به؟ وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا؟ كانوا يخشون من سوء الخاتمة، خصوصا مع وجود الفتن. وأيضا جاء في مما يدل أيضا على جواز هذا أنه جاء أيضا في الحديث إن كنت إذا وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فإذا تيقن أن الوفاة خير له في مثل أزمان الفتن فقالوا أنه يجوز يتمنى الموت، لأنه يستخير الله في هذا. فإذا تبين له أن الوفاة خير من الحياة قالوا جاز له أن يتمنى ذلك مع وجود الفتن لما يخشى على نفسه من الفتنة. ومما يستشهد به لهذا قول عمر رضي الله عنه لما حج ثم استلقى على ظهره ونظر في السماء وقال اللهم إنه قد كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون. فعمر اشتكى من حالين، من حال خاصة وحال عامة. الحالة الخاصة هو ضعفه، قال كبرت سني ورق عظمي، يعني أصبح رجلا كبيرا وأصبح ضعيفا بعد قوة. الأمر الثاني أمر عام، انتشار الرعية وخشي أن يقصر، وكل سبب من هذه الأسباب فهو يخشى أن يؤدي إلى التقصير. يعني انتشار الرعية مع القوة يخشى أن يحصل معه تفريط، فكيف به مع الحالة الخاصة وهو حال الكبر؟ قال فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون، واستثنى أن يقبضه قبل أن يحصل منه ضياع أو تضييع للأمانة ولا فتنة في الدين. قالوا هذا دليل على جواز تمني الموت. والصحيح أن هذا دعاء بالموت وليس من تمني الموت. وهنا قد يفرق بين الدعاء والتمني، فالتمني هو تمني القلب وأن يتكلم بلسانه، وأما الدعاء فهو طلب توجه إلى الله عز وجل أن يقبضه على استقامة وعلى دينه. ولا شك أن مثل هذا الأثر له مكانة في العلم لكونه من عمر رضي الله عنه وهو من هو، ولكونه أحد الخلفاء الراشدين، وهذا من أقوى ما يستأنس به من كلام السلف. لهذا ذكر العلماء أن كلام السلف ليس على درجة واحدة، فما ينقل عن أبي بكر وعمر ليس كما ينقل عن غيرهما من الصحابة، وما ينقل عن الصحابة ليس كما ينقل عن التابعين، وما ينقل عن التابعين ليس كما ينقل عن تابع التابعين، وما ينقل عن الأئمة الكبار كسفيان والحسن وابن سيرين ليس كما ينقل عن من دونهم. فهناك مراتب عند أهل العلم لما ينقل عن بعض السلف، فهناك عباد لهم اشتغال بالعبادة وعلم بالعبادة ولكن ليس لهم رسوخ في بعض الجوانب كما حصل لأولئك الأئمة. ذكر هذا ابن رجب في شرحه لحديث أبي الدرداء وبين أن العلماء ليسوا على درجة واحدة، فبين أن منهم من هو عالم بالله ومنهم من هو عالم بشرعه ومنهم من هو عالم بالرب وبالشرع. وقال وهذه منزلة الأئمة الكبار. فالشاهد أن ما ينقل عن السلف ليس على درجة واحدة. وعمر رضي الله عنه مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع لسنته وبالاقتداء به، ولأبي بكر وعمر مزية على غيرهما من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، قال شيخ الإسلام: وهذه ميزة عن الخليفتين الراشدين يعني عثمان وعلي رضي الله عنهما، لأن الخلفاء الراشدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. قال شيخ الإسلام: وهذا اتباع للسنة في حال الخلافة، فما سنه الخلفاء هو سنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا اتباع سنتهم معلق بوصف الخلافة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولم يذكرهم بأسمائهم. وأما أبو بكر وعمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما بأسمائهم، وهذا يدل على الاقتداء بهما بعد الخلاف قبل الخلافة وبعدها. اقتدوا بالذين من بعدي، ولهذا لا يعرف لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما تكلم في مسألة إلا وقد أصابه، وكانت إصابة أبي بكر أكثر رضي الله عنهما جميعا. وعمر هو المحدث الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في الأمم قبلكم محدثون، فإن كان في هذه الأمة منهم أحد فعمر. وكان الإمام أحمد إذا جاءه الأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل عنه لغيره، فكيف إذا جاء عن أحد الخلفاء الراشدين؟ ولهذا أقول أن مثل هذا الأثر هو من أقوى ما يستأنس به في هذه المسألة بعد الأدلة ما نقل عن عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وتمنت زينب بنت جحش رضي الله عنها لما جاءها عطاء عمر فاستكثرت، وقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعدها، فماتت قبل أن يدركها عطاء ثان لعمر. أيضا هذا شاهد آخر، وهو عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، لما أعطاها عمر عطية عظيمة، وكان عمر رضي الله عنه يعطي أمهات المؤمنين العطايا الكبيرة التي تليق بمقامهن رضي الله عنهم. فلما جاء عطاء عمر استكثرت، ورأت أنه قد يكون فتنة لها في دينها، فقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعدها، أي أنها تمنت أن لا يدركها العطاء القادم في مثل ذلك الوقت، فماتت قبل أن يدركها عطاء ثاني لعمر. وهذا يحمل على أحد وجهين: إما أنها أرادت أن لا يأتيها العطاء ولا يدركها العطاء مع بقاء الحياة، أو أنها تموت قبل ذلك، فعلى المعنى الثاني يكون هذا من جنس ما تقدم عن عمر رضي الله عنه، وهو الدعاء بالموت إذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة. قال رحمه الله: وسأل عمر بن عبد العزيز من ظن به إجابة الدعاء أن يدعو له بالموت لما ثقلت عليه الرعية وخشي العجز عن القيام بحقوقهم. وهذا أيضا منقول عن عمر بن عبد العزيز، وهو أحد أئمة التابعين، بل قيل أنه خير التابعين، وهو من هو في العلم والفضل، فإذا ثبت هذا عنه فهذا أيضا من الدعاء بتمني الموت، وإذا ثبت هذا فهذا محمول على ما ثبت عن عمر. وكان عمر بن عبد العزيز كان شديد الاتباع للصحابة ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد يكون تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما دعا به. نعم. قال رحمه الله: وطلب كثير من السلف الصالح إلى بعض الولايات فدعوا لأنفسهم بالموت فماتوا، واشتهر بعضهم واطلع على بعض عمل أحدهم أو معاملته مع الله فدعا لنفسه بالموت فمات. وفي الحديث: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أيضا من تمنيهم للموت أن بعضهم طلب لولاية لعمل لقضاء أو إمارة فدعوا لأنفسهم بالموت فماتوا، وهذا من الفرار من الفتن، فإنهم يخشون على أنفسهم من الإمارة ومن القضاء. كان السلف يفرون من هذه الأعمال يخشون على أنفسهم الفتنة، وهذا لبعد فهمهم ولقوة فهمهم، فإن الإنسان قد يدخل في هذه الأمور وليس له نية سيئة وإنما يريد الخير لكنه يتعرض للفتنة، فكانوا يدعون على أنفسهم بالموت. قال: واشتهر بعضهم واطلع على بعض عمل أحدهم أو معاملته مع الله فدعا لنفسه بالموت فمات. وهذا حقيقة لم ينقل يعني عن الأئمة الكبار، وإنما الذي نقل عن أحد أئمة التابعين وهو أويس القرني أنه لما عرفه الناس فر من الكوفة، لما جاء لعمر وسأله في المدينة فعرفه فأراد وطلب منه عمر أن يبقى فلم يبقى وذهب إلى الكوفة، فأخذ يصلي في المسجد والناس لا يعرفونه، حتى جاء وفد من أهل الكوفة على عمر رضي الله عنه فسألهم عن أويس، قالوا: ما عرفناه، وإنما هناك رجل ووصفوا من حاله وفقره وأنه لا يعبأ به، فأخبرهم أنه أويس الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لقيه أن يطلب منه أن يدعو له. فلما قدموا على أويس طلبوا منه أن يدعو لهم، قال: هل لقيتم عمر؟ قالوا: نعم. ففر منهم ولم يعرف بعد ذلك ولم يدعو على نفسه. وأويس هو أحد أئمة التابعين، وقيل إنه خير التابعين، وقيل أنه عمر بن عبد العزيز، وهناك اختلاف بين العلماء في هذا. فالذي يظهر والله أعلم أن من اشتهر بالعلم أو العبادة فإنه ليس له أن يدعو على نفسه بالموت. كان الإمام أحمد كان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: ابتليت بالشهرة، ولم يعرف أنه دعا على نفسه بالموت. ومن باب أولى أن من اطلع على عمله الصالح فيما بينه وبين الله أن لا يدعو بالموت، وإنما نقل عن بعض العباد أنه لما اطلع الناس على عمله قال: ذهبت لذة العبادة، فدعا الله أن يقبضه فقبضه. لكن هذا لا يعرف عن الأئمة الكبار، وإنما ينقل عن بعض العباد. والأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا كان في زيادة من عمله فإنه ليس له أن يدعو بالموت. وأقل ما يقال في تلك المنزلة أن الإنسان إذا كان له عمل سر فاطلع الناس عليه فإن الأمر ليس ببعيد، وإنما غاية ما فيه أن العمل عرف بعد أن كان سرا، وهو مع الإخلاص لم يفقد ذلك العمل، فكيف يتمنى الموت ويخسر الكثير من الأعمال وهو على هذه الحال العالية في الإيمان والمراقبة؟ فمثل هذا مخالف للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العامل إذا عمل العمل فأخفاه فاطلع الناس عليه ففرح به، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فإذا فرح به لا يتضرر به، فكيف به وهو كاره لاطلاع الناس عليه؟ ولهذا سبق ذكرت لمن سأل في قراءة كتب السلف أنه ينبغي أن يتنبه لما ينقل في هذه الكتب، حتى بعض ما ينقله هؤلاء العلماء ينبغي أن يقاس بمقياس السنة. وكم فتن بما ينقل عن المتقدمين من فتن إذا كان لا يبالي بما ينقل ولربما أخذ بأثر وهلك بسببه، مثل أن يسمع مثل هذه الآثار بعض العباد فيدعو على نفسه فيخسر خيرا كثيرا قد يريد الله عز وجل به خيرا، وأن يعمر له في الدنيا فيدعو على نفسه فيخسر خيرا كثيرا قد يهيئه الله عز وجل له مدة حياته، خصوصا من بلغ هذه المنازل العالية في العبادة والمراقبة فلا شك أن بقاءهم خير. تقدم في قصة الثلاثة الذين ماتوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عن الثالث أنه تقدمهم، وأن ما بينهم ما بينه وبينهم كما بين السماء والأرض، ولكن الذي كان عليه السلف وهو المتوجه وهو المنقول عن الكثير من الصحابة ومن غيرهم أنه إذا وجدت الفتن وخشي الإنسان على نفسه الفتنة وكان يثق بعمله، فبعضهم دعا الله عز وجل بذلك. وأما مع عدم وجود الفتن وكون الإنسان على استقامة وكون بعض الناس اطلع على عمله الذي كان يعمله سرا فإنه ليس له أن يدعو على نفسه، بل يسعى ويجتهد في أن يخفي عمله، فإذا اطلع الناس عليه لن يضره ما دام أنه مخلص لله في عمله. قال رحمه الله: وفي المسند عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. نعم، هذا الحديث مما يستأنس به في تمني الموت عند وجود الفتنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم، يعني بحكم طبيعته وبحكم ما جبل عليه، الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة. ولهذا مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث يستأنس به من تمنى الموت عند وجود الفتن في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الموت للمؤمن عند الفتنة خير له من البقاء. ولهذا كان بعض الصالحين، وهذا يعرف إلى هذه العصور لمن تتبع أحوال الناس، أنه تعرف الفتن بقبض العلماء، إذا رأيت العلماء يقبضون ويموت الواحد تلو الآخر فهذا دليل وجود الفتن، لأن هؤلاء العلماء لهم من المكانة والمنزلة، وعامة الصالحين ليس العلماء فقط حتى العباد، فإذا رأيت موت أكثر أهل الصلاح فهذا دليل على وجود فتن، وأن الله عز وجل يقبض هؤلاء استجابة لدعائهم إذا ما جاءت الفتن أن يقبضهم إليه غير مفتونين. ولهذا تلاحظون لما مات العلماء الثلاثة، ودائما نحن نربط الأمور بواقعنا، والعلماء الثلاثة الذين عرفوا برسوخ العلم والسنة وهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة الشيخ بن عثيمين والعلامة الألباني، وهم من كبار العلماء وفي الأمة خير، وجدت أشياء بعدهم وتكلم الناس في أمور وخاض الناس في بعض الأشياء لم تكن معروفة قبل ذلك، ومات هؤلاء مع قرب عهدهم بنا ولم يسمعوا عن شيء مما وجد بعدهم. فلا شك أن موت العلماء أنه دليل قرب الفتن. ولهذا لما مات معاوية رضي الله عنه في سنة 60 كان بعض السلف يرى أن هذا بداية لوجود الفتن، ووجدت الفتن بعد موته رضي الله عنه، وهذا دليل على منزلة معاوية رضي الله عنه، فإنه قتل الحسين بعده واستبيحت المدينة ووجد فيها القتال بعده، وكذلك لما مات عمر فإنه حصل للناس تغير ووجدت أشياء لم توجد في عهده، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما يعدون. فكلما كان الرجل في قرب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان وجوده عصمة للأمة، فإذا ذهب حصل للناس تغير بعده. ولهذا كان عهد أبي بكر أقرب ما يكون لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم تفتح على أبي بكر الدنيا ولم يعرفها. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترد، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها. وقيل أن هذا قاله عثمان، قال: وأما نحن فتمرغنا فيها، وهذا من تواضعه رضي الله عنه، وإلا فهو على خير، لكن فرق. ولهذا كان عهد أبي بكر أشبه ما يكون بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الدنيا لم تفتح على الناس في عهده، وأما في عهد عمر ففتحت الدنيا، ولكن كان حازما على نفسه، وكان قد مات على العهد الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذهب إلى الشام ووجد أبا عبيدة متقلل من الدنيا قال له: أنت أخي. وذلك أنه حصل في الناس تغير، وتوسع بعض الناس في الدنيا، فكان عمر على العهد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل عمر رضي الله عنه وجدت الفتن ووجد القتال، خرج الخوارج ووجدت بعض الأحداث في عهد عثمان رضي الله عنه ثم في عهد علي، وكان الناس لا يزال الناس بخير في عهد الخلفاء الراشدين حتى قتل علي رضي الله عنه، فوجدت فتن أعظم مما كانت من قبل، ولم تكن هناك بدع ظاهرة إلا بعد مقتل علي رضي الله عنه. ثم تصدى معاوية رضي الله عنه للفتن، وساس الناس سياسة عظيمة، وملك الناس 20 سنة، وكان أميرا 20 سنة، وأثنى الناس عليه، حتى إذا ما قبض في 60 رأى الناس تغيرا كبيرا، واستعاد بعض الصالحين بما بعد 60 من الهجرة. ثم لم تزل البدع في ظهور، حتى إن الله عز وجل يقيض لها في كل عصر من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فوجد الإمام أحمد في عهد الفتنة والقول بخلق القرآن، وأعاد الناس إلى السنة، كذلك قبله عمر بن عبد العزيز في 100، والإمام أحمد توفي 241. ثم لا يزال الله عز وجل يجدد لهذه الأمة أمر دينها بالعلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية كانت في عهده فتن عظيمة، وقد قام بالذب عن السنة ونصرة السنة والرد على المخالفين، وكان سدا منيعا، حتى إذا ما قبض يشكو الإمام ابن القيم من حاله ومن حالهم، وكان يقول: ما كنت أظن أني سأخلف بعده. وأخبر أن أهل البدع اندحروا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك لما قامت الدعوة المباركة على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب اندحر أهل البدع، وأصبح لأهل السنة ظهور، ثم تجرأ الناس بعده، وما زال الناس بخير إلى أن جاءت هذه العصور ووجدت فتن وأمور، وهيأ الله عز وجل لها العلماء الذين لم يتغيروا في هديهم وفي سمتهم، ومنهم العلماء الذين ذكرت، ولا يزال في الأمة خير، فكانوا على عهد العلماء السابقين، لم يتغيروا في أحوالهم ولم تغيرهم الدنيا. وفتن كثير من أهل العلم ممن ينتسب للعلم في هذه العصور، وتأثروا بالغرب وانخدعوا بمخترعاتهم وبتقدمهم في الحياة المادية، حتى أصبح بعض المثقفين وبعض من ينتسب للعلم من يمجدهم ويعجب بهم، وهذه من الفتن. وأما العلماء الذين هم على الكتاب والسنة فهم لم ينخدعوا بذلك، ويقيسون الأمور بالسنة. فالشاهد أن العلماء وجودهم عصمة من الفتن. كذلك يعني من التدرج في هذا عهد ابن عباس رضي الله عنهما، وكان من صغار الصحابة، فمات كبار الصحابة وبقي ابن عباس يفتي الناس، وكان يقول: ما أعلم رجلا موته أحب إلى الشيطان مني. فإنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. فكانوا يرجعون إليه فيزيل الشبه عن الناس بالعلم. قال رحمه الله: قال ابن مسعود وغيره: ما من بر ولا فاجر إلا والموت خير له، إن كان برا فما عند الله خير للأبرار، وإن كان فاجرا فإنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نعم، وهذا الأثر عن ابن مسعود قال: ما من بر ولا فاجر إلا والموت خير له إن كان برا، هذا محمول على الخبر وليس محمول على تمني الموت. فإن كان برا فما له عند الله خير، وإن كان فاجرا فإن هذا فيه تقليل من شره ومن فتنته، ولكن هذا ليس مما يحمل على تمني الموت، وإنما فيه بيان أن الموت خير للبر وللفاجر. فالبر يعني يستريح من عناء الدنيا وما عند الله خير، والفاجر يستراح منه وأيضا يكف شره فتقل ذنوبه إذا ما قبض ولم يمد له في عمره إذا كان فاجرا. قال رحمه الله: وتارة يتمناه من غير ضر ولا فتنة، فإن كان ممن وثق بعمله حبا لله وشوقا إلى لقائه جاز، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال: وتارة يتمناه من غير ضر ولا فتنة. ذكر من يتمنى الموت مع وجود الضر والفتنة. قال: فإن كان ممن وثق بعمله حبا لله وشوقا إلى لقائه جاز. هذا كما تقدم نقل عن بعض الصالحين، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، فليس هناك أعظم محبة وشوقا إلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، ولم ينقل عنهم أنهم تمنوا الموت، ولكن ما ينقل عن بعض العلماء وعن بعض الصالحين فهذا كما قلت نحن نعرف لهؤلاء قدرهم ومكانتهم، وليس لأمثالنا أن يتجرى على أولئك الأخيار، ولكن في مقام تقرير العلم فنقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، وحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه أكمل مع شدة شوقهم وعظم محبتهم لله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.